قاتل علينا القارئ أحمد جلمام الحزب السابع من الآية 93 إلى الآية 70 من سورة آل عمران، برواية قالون عن نافع المدني.